سميت ليلة القدر ذهابا بها إلى التقدير، لأن الله يقدر فيها أعمار البشر وأرزاقهم، وهي أيضا ليلة القرآن، لأن أول قدس من نوره قد أضاء فيها، وهي أيضا ليلة السلام، لأن ملائكة السماء تتنزل فيها بالسلام الواسع على أهل الأرض، وهي ليلة التجلي الأعظم، يفيض الله فيها بالنور والهدى على العابدين والصائمين والركع السجود، فالتمسوها أيها الإخوة في العشر الأواخر من رمضان وفي ليلة وترية. أيها الإخوة المؤمنون، وهذا الشهر هو شهر القرآن الكريم، ومع القرآن الكريم مع الذكر الخالد. ومن الآية 43 بعد 200 إلى الآية 52 بعد 200 من سورة البقرة نبدأ شعائر صلاة الفجر من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمحافظة القاهرة بهذه التلاوة القرآنية المباركة، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد بحيري عبد الفتاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين خرجوا

والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر